الحديث السابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. الحديث الثامن عن ابي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وادعه. متفق عليه. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل المجاهدة في النفس والاجتهاد في العبادة، تأسلم النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وذكر من صفات المتقين في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا يدل على شرعية المجاهدة للنفس والعناية بقيام الليل وإطالة الركوع والسجود والقراءة حسب الطاقة. يقول صلى الله عليه وسلم: حبت النار بالشهوات حبت الجنة بكانة. واللفظ الآخر: حبت، حجبت حبا معنى متقارب، يعني جعل بين الناس وبين الجنة المكانة. حبت النار بالشهوات، من أقدم على الشهوات صار إلى النار، ومن جاهد نفسه وأكرهها حتى تستقيم على الحق صار إلى الجنة. الواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه حتى تستقيم على الحق، وإن كرهت وإن ضعفت يجاهدها حتى تدع ما حرم الله، حتى تستقيم على أمر الله، حتى تقف عند حدود الله، ويحذر أن يتبع الهوى، يحذر اتباع الشهوات، فإن اتباع الشهوات دردي كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالواجب على المؤمن المجاهدة لهذا الهوى لهذا الهوى لهذه النفس حتى تستقيم على الحق، حتى تسارع إليه، حتى تصبر عليه. ومن هذا عمله صلى الله عليه وسلم مع كونه مغفورا له. يقول حذيفة: أن صلى معه في بعض الليالي فقرأ بالبقرة فقد يسجد بها في الركعة، فمضى ثم قرأ بالنساء ثم بآل عمران خمسة أجزاء وزيادة، ثلاث سور طويلة. يقف عند كل آية فيها رحمة يسأل، كل في آية فيها تعوذ يتعوذ، كل آية فيها تسبيح يسبح. قال في الروايات المشهورة: فما صلى ركعتين حتى طلع الفجر. يطول الركوع والسجود مع تطويل القراءة. من حديث مسعود أنه صلى مع النبي ذات ليلة فقام قياما طويلا حتى هم ابن مسعود أن يجلس من شدة ما أطال. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس: أصوم ولا أفطر. قال آخر: أصلي ولا أنام. قال آخر: لا أتزوج. قال صلى الله عليه وسلم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فهو صلى الله عليه وسلم في الغالب يجتهد في الصوم تطوع تهجد الليل لغير ذلك، لكنه لا يسهر الليل ينام بعض الشيء، يصلي ويرقد، يصوم ويفطر، لا يصوم الدهر، بل ترى يصوم وترى يفطر. ربما سرد الصوم إذا حصل له فرصة، وربما سرد الإفطار إذا لم يحصل له فرصة، ربما صام الاثنين والخميس، ربما صام ثلاثة أيام من كل شهر. فأنت يا عبد الله كذلك عليك أن تجاهد النفس وأن تتحرى الأوقات المناسبة حتى تعمل ما تستطيع من الخير. وفيه دلالة على استحباب السؤال عند آيات الرحمة، والتعوذ عند آيات الوعيد، والتسبيح عند آيات التعظيم والتسبيح، في تهجد في الليل تهجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا مانع من الإطالة في بعض الأحيان، وأن يطول الركعات في بعض الأحيان لا بأس، لكن الأفضل أن يراعي نشاطه وقوته، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يراعي نشاطه وقوته، فلا يكلف نفسه ما يملها ولا يطاوعها في ترك ما ينبغي، لكن بين بين يطيعها في الخير ولكن لا يملها. وفق الله أحسن الله إليك. في كل يوم يموت للناس ميت ويجتهد الوعاظ في وعظ الناس عند دفنهم حول القبر، ثم يأتي يجتهد شباب هداهم الله أو مشيب وينكرون عليهم ويقولون هذه بدعة، فأصل مشروعيتها ما هو أحسن الله إليك؟ تذكير عند القبور فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي في الصحيحين، كان جالس عند قبر فوعظ الناس قال ما منكم من احد الا وقد كتب وقعده من الجنه وقعده من النار. قالوا يا رسول الله ففي بل عمل؟ قال عمله كل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. قال ايه لا يزن من سورتي والليل اذا اشى، ذكرها ابن كثير عند تفسير هذه الايه. كذلك من حديث البراء الإسلام الصحيح للترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان جالس عند قبر فذكر الناس وذكر موت الإنسان وخروج روحه وصعود إلى العلي إذا كان مؤمن روحا طيبة وردها من السماء إذا كان روحا خبيثة، ولأن الناس عند القبر قلوبهم فيها رقة تأثر بالمعرفة والتنكير عند ذكر الموت، فهل تقول يعني صالحة لقبول الذكرى ذلك الوقت. ثم قال أحدهم أحسن الله إليك بقيام الليل خاص بالرسول أو للأمة؟ الأمر بقيام الليل خاص للرسول حسب إذا حضر طالب العلم حسب الأمر بقيام الليل خاص للرسول أو للأمة عامة؟ سنة للأمة عامة. يقول الله والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما ويقول المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. نعم صلى عملك بعد أداء سنة عند مقام إبراهيم في العمرة، هل له أن ينزل إلى البئر من زمزم أو يشرب من الترمس أحسن عملك؟ ما فيه الشر حمد الله، النزل يكون زحام النزل البئر وإنما شرب من الموجود لا يتكلم على أمر واسع. هل هناك أحسن عملك الدعاء يعني عند ما زمزم؟ يضع المعامة من عبد العسلم كذل والله يجعله العلم النافع رزق واسع وليا وشبعا وشفاء منه الدعاء من عبد العسلم يدعو من الدعوة أريد ما أحب اللهم جعل أشفي به قلبي من كل سوء، اللهم اجعله شفاء من كل سوء، اللهم زدني به علما، وهكذا دعوات طيبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم انها مباركه، انها طعام طعم وشفاء وسقم. صلى الله عليه وسلم. احسن عملك. وكذلك الامام مثلا لو اخذ من مكه او الى ذهب الى مكه هل البركه قد يبقى فيه؟ نعم ولو نقل الى امريكا احسن عملك بركتها فيها، لان بعض الاخوان يقولون انك غير الطعام. لا يبون بس ما ياخذ احد احسن عملك. أوجه أحسن عن ما وزمزم لما شرب على ماء فيه ضعف، يعني لها طرق لكنه لا يخلو من الله، طرق فيها مع الله.